بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب الحج، قال: باب الهدي والأضحية والعقيقة. قال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. قال: ولا يجزئ فيها إلا الجزع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه 5. قال: باب الهدي والأضحية والعقيق. هنا في هذا الباب يتكلم عن الهدي، وهو الذي يقدم للبيت الحرام، يقدم لله عز وجل قربانا عند البيت الحرام، كما في قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والهدي الواجب ما سبق، وهو هدي المتمتع وهدي القارن، فهذا هدي واجب كما سبق. وأما ما سواه فهو سنة، يعني يجوز للمسلم أن يأتي بهدي ويذبحه عند البيت، ويعني يجعل ذلك قربانا لله عز وجل، ليس في حج ولا في عمرة، بل يكون ذلك من باب التقرب إلى الله تعالى. أما الهدي الواجب فهو كما سبق الذي يكون للمتمتع وللقارن. قال: وما سواه سنة. قال: وكذلك الأضحية. وكذلك الأضحية، والأضحية هي ما يذبح يوم النحر تقربا إلى الله عز وجل. وسميت الأضحية بهذا الاسم لأنها تذبح ضحى يوم العيد، لأنها تذبح ضحى يوم العيد، بخلاف ما هو مشهور عند أكثر الناس أنها تسمى أضحية تضحية عن إسماعيل ونحو ذلك، وإن كان أصلها أخذ من هذه الحادثة العظيمة التي فيها يعني أمر ذبح فداء لإسماعيل. لكن الأضحية سميت بذلك لأنها كما ذكر العلماء تذبح ضحى يوم العيد. وكذلك العقيقة، فإنها أيضا تذبح لله تقربا، ولكن تذبح عن المولود، تذبح عن المولود. والإمام رحمه الله هنا أتى بالعقيقة مع الأضحية ومع الهدي لتعلق الأحكام ببعضها، أو لشبه الأحكام ببعضها، وإن كان الكتاب كتاب الحج لا علاقة له بالعقيقة مثلا، لكن نظرا لأن الأحكام قريبة من بعضها في أوصاف المذبوح ونحو ذلك وما يتعلق به من أحكام، فأتى بالعقيقة كذلك هنا. والعقيقة كما ذكرنا هي ما يذبح عن المولود، وهي مأخوذة من العق والقطع، وهو العق وهو الشق والقطع، والشق والقطع، ولذلك سميت عقيقة لأنه يعني يذبح لله عز وجل في يوم سابع ولده، أي الأب يذبح تقربا لله عز وجل في يوم ولادة أو في يوم سابع ولادة ولده، فيشق يقطع ويعق عن ولده. قال ولا يجزئ فيها، أي في الهدي والأضحية والعقيق، إلا قال الجزع من الضأن إلى آخره. نقول أيضا أنه لا يجزئ في هذه الأشياء إلا بهيمة الأنعام، إلا بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم، فلا يجزئ فيها مثلا الحمر الوحشية مثلا، ولا الطيور مثلا، كما ربما بعض الناس توهم واخترع حديثا لذلك، فيقولون في الأضحية يجوز التضحية بليك، ويخترعون حديثا يقولون أن بلالا ضحى بديك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن ضحى بمؤذن، فهذا كلام لا يثبت. والصحيح أن هذه الأشياء لا يجزئ فيها إلا بهيمة الأنعام، إلا بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، وذلك لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ولا يجزئ فيها إلا الجزع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، نصف سنة رعوية، يعني السنة الرعوية اللي هي ست شهور، يعني وما تم له نصف سنة يعني ست شهور، وتسمى بالسنة الرعوية، السنة الرعوية. نعم. قال والثني، والثني يعني لا يجزي أيضا إلا الجزع من الضأن، والثني من الإبل، وهو ما له خمس سنين، يعني ما كان دون ذلك لا يجزي. قال ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي. قال العوراء البين عورها، العوراء الواضح عورها، وذلك لأن الإنسان يتقرب إلى الله، فكيف يأتي يتقرب إلى الله تعالى الغني الحميد بما هو معيوب؟ أين؟ قال والمريضة البين مرضها، الواضح مرضها، دل ذلك على أنه لو كان الشيء اليسير فلا يضر. قال والعرجاء البين ضلعها، فعرجاء بين العيب في عرجها فهي معيوبة. والكبيرة التي لا تنقي، يعني كبيرة فقدت يعني اللحم، وفقدت يعني ما تحمله من يعني اللحم، فهذه أيضا تكون هزيلة ونحو ذلك. قال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. الإنسان منا لو تقرب لصاحبه أو حبيبه أو لزوجته بهدية، ود لو أن هذه الهدية تكون أغلى هدية، وكلما زادت الهدية قيمة ومكانة كلما كان ذلك دليل على المحبة، دليل على المحبة. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن إذا أهدى إلى الله أن يهدي المعيوب، ولذلك قال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، كلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، أو البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. هذا الحديث فيه دليل على أن البقرة والبدنة تجزئ عن سبعة، يعني لسبعة أشخاص، فإذا أراد سبعة من الناس أن يضحوا أجزأتهم بدنة أو بقرة فيتكفي لسبعة. أي نعم. قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وأيضا مما يتعلق بالأضحية أن الأضاحي، أو أن عموما الذي يذبح من بهائم الأنعام، له سنة عند الذبح. فالإبل تذبح قائمة ولا يجوز أن تذبح على غير ذلك، لأن الله تعالى قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني وهي قائمة تنحر تنحر ولا تذبح كما يذبح البقر والغنم، إنما تنحر وهو الطعم في عنقها. وأما البقر والغنم فيذبح ومستلق على الأيسر أو الجهة الشمال إلى جهة القبلة. وكذلك أيضا ينبغي على يعني الذي يذبح أن يحد الشفرة حتى لا يؤلم، ولكي يكون ذلك أسرع. أي نعم. ويستحب للمسلم أن يذبح أضحيته وهديه في أول يوم من أيام النحر، أو في يوم النحر، في يوم النحر، في أول يوم من أيام العيد وهو يوم النحر، فيذبح فيه، وهذا أفضل الأوقات. وإن كان النحر والذبح يستمر إلى ثاني آخر ثاني أيام التشريق، آخر ثاني أيام التشريق، يعني يوم النحر وأول يوم وثاني يوم. نعم. ويستحب للإنسان أن يقطع هديه وأضحيته وعقيقته أثلاثا، يوزعها أثلاثا، فيجعل لأهل بيته ويجعل للفقراء ويجعل كذلك للهدية كما ورد عن السلف في ذلك. قال وتسن العقيقة في حق الأبي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى. حديث صحيح رواه الخمسة. قال وتسن العقيقة في حق الأبي كما سبق، فالعقيقة هي ما يذبح عن المولود، ويكون ذلك في حق الأب ليس في مال المولود، على الصحيح ليس في مال المولود، فإن الأب هو الذي يفعل ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله عليه في المجموع، قال إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق، لا من مال المولود، لا من مال المولود، يبقى الأب هو الذي تلزمه العقيقة. أي نعم. قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. يستحب أن يكون الذبح في العقيقة للولد الذكر شاتان وللجارية شاه، وليس هذا نوع عصبية، وإنما هذا يعني من باب ما كان على عادة الناس في الزمان القديم من جعل الولد تظهر له بعض المعاني عن الأنثى في ما يشير إلى بعض المعاني المادية الحسية كما في المواريث، فالغالب في المواريث أن يكون الذكر ضعف الأنثى، وذلك لحكم كثيرة في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى. فاتنا أن نذكر أحكام أو حكم الأضحية، ونقول كذلك حكم العقيقة. حكم الأضحية اختلف العلماء في ذلك، وأرجح الأقوال أن الأضحية واجبة على من قدر عليها، واجبة على من قدر عليها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة أي عنده مال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وبعض أهل العلم. وأما العقيقة فهي مستحبة، فهي مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. من أحب أن يمسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب، من أحب، يعني من كان يريد أن يفعل ذلك. فدل على أن العقيقة مستحبة وليست واجبة. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، يستحب أن يكون الذبح في اليوم السابع، ويجوز إذا تعذر أن يكون في اليوم الرابع عشر، وإن تعذر فيكون في الحادي والعشرين. هذا عمل به بعض السلف وإن كان الحديث فيه ضعيف. ويحلق، أي يحلق رأس المولود في يوم السابع، ويستحب إذا حلق رأسه أن يقدر وزنا ويتصدق بهذا القدر ذهبا أو فضة. قال: ويسمى، ويستحب كذلك تسمية المولود في يوم السابع لكي يتأنى أهل المولود في تسميته، وإن كان ذلك يجوز في يوم ولادته، إن كان ذلك كذلك يجوز في يوم ولادته، ولا بأس كذلك أن يسمى قبل يوم ولادته، أي يسمى قبل أن يأتي فيقال نسميه كذا ونحو ذلك. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم يوم ولادته، يوم ولادته. أي نعم. تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى. أيضا مما يعني تعلق بمسألة العقيقة أن يسمى المولود في يوم سابعه كما سبق، ويستحب تخير الأسماء الطيبة، وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وخير الأسماء من بعد ذلك ما وافق أسماء الأنبياء وأسماء الملائكة وأسماء الصالحين ما لم يكن فيه نظر بين العلماء. قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. يأكل من الأضحية، ويأكل من الهدي، ويأكل من العقيقة. قال: ويأكل من المذكور، إلا إذا كان الهدي الواجب فإنه يكون لفقراء الحرم، لفقراء الحرم، أما الهدي المستحب فله أن يأكل منه. أين؟ قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. وكما ذكرنا فيستحب أن يقسم ذلك أثلاثا. أين؟ قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. ولا يعطي الجازر أجرته منها، أي من الأضحية أو العقيقة، لا يعطيه الأجرة منها، وإنما يعطيه أجرة أخرى غير ذلك. وإن كان الغالب أن الجازر نفسه تستشرف لذلك وتتشوف لذلك، فإن أعطاه أعطاه من على سبيل الهدية، يعطيه على سبيل الهدية، وذلك من غير أن يدخل ذلك في الأجرة. أي نعم. وأيضا مما يتعلق بمسألة العقيقة أنه يستحب التأذين في أذن المولود عند ولادته، ولا يثبت الإقامة، ولا يثبت أمر الإقامة كما هو مشهور. فبهذا يكون قد انتهى كتاب الحج، إلا أننا قد تركنا حديث جابر كما ذكرنا في أول الباب إلى آخر الباب لنقرأه، وهذا في اعتقادي والله أعلم أنه أنسب، إذ أن الإنسان يكون قد حصل الأحكام المتعلقة بالحج وفهمها، فإذا قرأ حديث جابر فهم الأحكام وصار الحديث كأنه عرض لما سبق من الأحكام والله أعلم. فنرجع إلى حديث جابر في أول كتاب الحج، قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، وكما ذكرنا فالراجح أن الحج واجب على الفور، وأما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فله أسباب كثيرة لعلنا أشرنا إليها أو تحدثنا حولها في أول الكتاب. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة، يعني أذن أعلن في الناس في السنة العاشرة، أو أعلن في الناس في السنة العاشرة، أذن في الناس في السنة العاشرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني أعلن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج للحج. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا مثله. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وهذا ميقات أهل المدينة المكاني، هذا ميقات أهل المدينة المكاني ومن جاء من جهتهم. أي نعم. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ يعني كانت حاملا رضي الله عنها فوضعت في الطريق، ماذا تفعل وهي محرمة وهي ستطوف بالبيت، ومن شروط الطواف بالبيت كما سبق الطهارة. قالت: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، يعني اغتسلي من أثار الدم، وإلا هي لم تطهر من النفاس لكن اغتسلي من أثار الولادة، واستثفري بثوب. والاستثفار هو أن تضع المرأة ما يمنع الدم. قال: وأحرمي، يعني وانتوي ما نويت من نسك. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. وفي الحديث السابق مسألة: ماذا لو أن المرأة حاضت في أثناء الإحرام؟ فعليها الجواب: عليها أن تنتظر حتى تطهر، إلا أن تخشى فوات الرفقة، إلا أن تخشى فوات الرفقة، انتهاء موعد السفر، فلها أن تشد عليها ملابسها وتطوف بالبيت، وهذا ما أفتى به كثير من علماء السلف. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى، المسجد يعني الذي فيه ذي الحليفة. قال: ثم ركب القصوى، والقصوى هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت في بعض الأحاديث باسم العضباء والجدعاء، وقيل هي التي هاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، والبيداء جمعها بيد، وهي الصحراء الفلاة، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء يعني الصحراء والبدو، أهل بالتوحيد، مجرد ما خرج أو يعني فهو في ذي الحليفة، أول ما توجه وقصد الطريق أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد يعني أعلن التوحيد، أعلن التوحيد وأظهره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهنا نية الإحرام التي يصاحبها كذلك لفظ يدل عليها، وهذا مما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما على غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأعمال الأخرى، فكانت النية مسرورة. أما هنا فأعلن صلى الله عليه وسلم إحرامه، وفي بعض الأحاديث غير حديث جابر سمى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المحرم يسمي نسكه فيقول لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بحج وعمرة. نعم. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني جعل الناس يرفعون أصواتهم بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر هذا التوحيد، فجعل الناس يرددونه. ولذلك كان من مستحبات الإحرام أن يكثر المحرم من التلبية حتى يبلغ البيت، فإذا بلغ البيت انقطع عن التلبية وتفرغ للطواف. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، أهو لزم تلبيته يعني جعل يلبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني لا نعرف مسألة العمرة وحدها، الحج وحده، العمرة والحج، النسك، الأنساك الثلاثة التي سبق الكلام عنها، وهي التمتع والإفراد والقران. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، أول ما فعل استلم الحجر الأسود. قال: فطاف سبعا، قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رمل يعني أسرع الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، ومشى أربعا. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، يعني تقدم إلى مقام إبراهيم. قال: فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فجعل المقام بينه وبين البيت. ولذلك يستحب للطائف إذا انتهى من طوافه أن يصلي ركعتين خلف المقام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ فيهما بهاتين السورتين. قال: قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قال: ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم رجع إلى الركن واستلمه، يعني رجع بعدما انتهى من الركعتين استلم الركن مرة أخرى، وهذا إن تيسر، وإلا فالزحام الشديد في هذا الزمان يحول غالبا بين الإنسان بين أن يفعل الإنسان بين أن يصل الإنسان إلى ذلك، ولذلك لا يزاحم ولا ينبغي عليه أن يفعل ذلك. قال: ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. كان الأول المسجد الحرام باب يحده، له باب يحده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان المسجد بالسعة الموجودة الآن، زاده الله عز وجل سعة وعزا، فما كان على هذه السعة، إنما كان له باب، ويخرج الإنسان من الباب يمشي شيئا ثم يصل إلى الصفا والمروة. أما الآن فأنت يعني الصفا والمروة أصبح داخل المسجد، الأبنية ملتحمة ببعضها كلها. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، أي إلى جبل الصفا. قال: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرأ الآية. ولذلك يستحب لمن بدأ السعي بين الصفا والمروة أن يفعل ذلك. نعم. قال: فرقى عليه حتى رأى البيت، فرقى على الصفا حتى رأى البيت. والرقي على الصفا الآن حاصل بأن يصعد الإنسان هذا المكان الذي يرتفع قليلا عن أرض المسعى عموما، فإن هذا فوق الجبل، فإن هذا فوق الجبل، يعني يكون قد رقى شيئا من الجبل إذا صعد هذا المكان المرتفع قليلا في نهاية كل شوط. في الجهتين. قال فاستقبل القبلة لما صعد على الصف فوحد الله وكبره، يعني قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وكبر قبلها. قال ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، مثل هذا ثلاث مرات، يعني يقول هذا الدعاء ويدعو ويكرره ويدعو. قال ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني حتى إذا نزل وانخفض عن يعني عادة المشي في بطن الوادي سعى. والآن في الحقيقة يعني المسألة مش واضحة، يعني بسبب الإعدادات العالية جدا والتمهيد العالي جدا للطريق الموجود والمسعى، لكن هناك علامات وضعوها تدل على بطن الوادي، بطن الوادي. فأنت عندما تسعى وليكن المسعى يعني إنجاز التعبير شبه الحال بتاع مسجدنا دلوقتي كده، ناحية كده الصفا وناحية كده المروة، فهم يجعلون في تقريبا عند البطن الوادي اللي هو الوادي الذي سعت فيه أم إسماعيل، يجعلون علامات خضراء، أنوار خضراء، بين هذه الأنوار الخضراء يسعى الإنسان. قال حتى إذا صعدت مشى، يعني إذا صعدت رجلاه يعني مشى، انتهى من بطن الوادي عاد إلى حاله الأول وهو المشي. قال حتى أتى المروة، أي جهة جبل المروة. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال، يعني آخر مرة وانتهى من السعي، ومعلوم أن آخر شوط من الأشواط سينتهي أين؟ عند المروة، عند المروة. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن لو تمتع بالعمرة إلى الحج. قال وجعلتها عمرة، يعني لو لم أنه لم يسق الهدي لتمتع بالعمرة إلى الحج. ومضى الكلام في هذه المسألة، وهي أن التمتع أفضل أنواع النسك إلا إذا كان قد ساق الهدي أو ناسبه غير التمتع كما سبق. قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، وليجعلها عمرة. قال فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي عامنا هذا أم لأبد، يعني هل هذا الحكم مختص بحالنا في هذا العام، من هذا على الأبد، يعني حكم مستقر في الشريعة وانتهى أمره ودائم في الشريعة. قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد، قال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. قال وقدم علي من اليمن، قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجد فاطمة ممن حل ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالهدي الذي سيجعله للمسلمين يذبحون يعني. قال فوجد فاطمة ممن حل، علي لما جاء وجد فاطمة ممن حل كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، صبيغا يعني مصبوغة فيها ألوان، والثوب الغير مصبوغ مثل الأبيض السادس، والأسود في خلاف، هل هو مسبوغ ولا لا. ولذلك ان بعض اهل العلم يتكلمون في مسألة الحداد للمرأة، هل يجوز لها ان تلبس الاسود ام لا. الراجح في الحقيقة ان الاسود يدخل في غير المسبوغ، يبقى الابيض والاسود يجوز لها، الابيض والاسود، ولا يجوز لها ان تلبس مصبوغا، لا في الملابس الظاهرة ولا الملابس الباطنة. أين؟ قال فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، يعني محرشا على فاطمة أنها إزاي يعني تتكحل وتتحلل يعني وتتكحل ونحو ذلك. قال مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، يعني أن فاطمة قالت له قال لي أبي. قال فأخبرته أني أنكرت عليها. قال فأخبرته أني أنكرت عليها. فقال صدقت صدقت، يعني فاطمة لم تكذب، وهذا الذي قالته هو الصدق الصحيح. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل علي ماذا قلت حين فرضت الحج، يعني انتويت ماذا. كما سبق فإن المحرم ينتوي نوعا من النسك. نعم. قال علي قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. فلا تحل، يعني النبي علي قال أنا محرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، نوع الإحرام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظيم الانقياد منه رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني معي الهدي فلا تحل، فيعني خلاص ابقى على ما أحرمت عليه وقد سقت الهدي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي بعدد وعلي جاء بعدد آخر. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى اللي هو أول يوم لأعمال الحج. قال فأهلوا بالحج. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر، أي بمنى، والمغرب والعشاء والفجر اللي هو يوم 8 ذي الحجة. يبقى المحرم في منى حتى يصلي بها 5 صلوات. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، تضرب له بنمرة موضع بالقرب من عرفات، نمرة، وفيه مسجد كبير يسمى مسجد نمرة الآن. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا قريش وهم خارجين يروحوا يقفوا عند المشعر الحرام ويكتفوا بالحكاية دي عن عرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بالمشعر الحرام ثم توجه إلى عرفة. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات. قال حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، أو الحديث اللي كنا بنتكلم عليه في العلوم، يرفعها إلى السماء وينكبها، وفي بعض الروايات ينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، يعني أيضا من السنة أن يصلي الناس في يوم عرفة الظهر والعصر جمعا وجمع تقديم، ثم يتوجهون إلى عرفة، يعني يصلون هذا في نمرة. نعم. قال ولم يصلي بينهما شيئا، يعني نوافل. ثم ركب حتى أتى الموقف عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وده واجب على المحرم أو الحاج، إنه لا ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس. وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقسواء الزمام، شنق يعني جذبه جذبا شديدا إليه وضمه حتى تسير سيرا يسيرا ضيقا حتى لا تفتح الخطى. قال حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حبلا من الحبال يعني التل اللطيف، تل الرمال، تل الرمال. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يبقى صلى الظهر والعصر في نمرة، ثم جاء الموقف بعرفة، ثم دفع بعد الغروب إلى مزدلفة. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، جمع تأخير، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي سنن. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني بات في المزدلفة ليلة النحر، وهذا واجب المبيت بالمزدلفة ليلة النحر. قال ثم ركب القصواء بعد صلاة الصبح يعني حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، أي دعا الله وكبره ووحده وهلله. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أسفر يعني بدأ النهار يظهر وبدأ ضوء النهار يظهر. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، أي دفع من المشعر الحرام وخرج منه يعني. قال وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر أو محسر، قال فحرك قليلا، يعني جعل الناقة تمشي بسرعة يعني شيئا ما. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يبقى هو صلى الله عليه وسلم هنا متجه من يعني المشعر الحرام بعد صلاة الفجر وبعد ما اسفر النهار، انتهى من المشعر الحرام وهو الآن متوجه إلى الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى ليرمي جمرة العقبة الكبرى. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، كان في شجرة زمان عند الجمرة، فرماها ب7 حصيات. قال يكبر مع كل حصاة منها، وسبق أن الحصيات استحب أن يلتقطها من مزدلفة. قال مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر بعدما رمى العقبة الكبرى ثم انصرف إلى المنحر فنحر. يبقى الحاج أو المحرم بعدما انتهى من جمرة العقبة ينحر، ولو قدم هذا على ذاك لا حرج لا حرج. نعم. قال فنحر 63 بيده. قال ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي من هذه البدن، وأشركه في هديه. قال ثم أمر من كل بدن ببضعة، يعني قطعة، فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، هو علي رضي الله عنه. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. قال فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب. يبقى هنا انتهى من النحر، توجه إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، طواف الركن، طواف الزيارة، طواف الواجب. نعم. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. قال فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، يعني شرف لهم كبير واقفين على زمزم، هم اللي بيناولون الناس الماء للشرب. فقال انزعوا بني عبد المطلب، بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. قال فأكمل ما يكون من الحج، هذا كلام الشيخ رحمه الله، انتهى حديث جابر، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. فهذا الحديث الحقيقة جمع كثيرا من أحكام الحج. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج ووقفنا على كتاب البيوع. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.